إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بحول الله تعالى وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. واليوم قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ما أعظم شرع الله! هكذا أيها الحبيب، وكذلك أيتها الأخت الكريمة، سمعنا في هذه السلسلة المباركة أن الإسلام وإن اختلف الرجل مع زوجته، وإن حدث كره، يأمرك بأن تبقي زوجتك وتبقي كذلك مع زوجك. قال الله تعالى: لك ولها، وفعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما بينا قبل ذلك، أمرك بالإحسان والمعروف، وأمرها كذلك بالقيام بحق الزوج. ثم إذا حدث خلاف، هكذا سمعنا، ينبغي لكل من الطرفين، لكل زوج منهما، أن يميل وأن يسع زوجه. فإذا حدث خلاف من قبل الزوجة ونشزت على زوجها، ذكرنا العلاج الرباني: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وذكرنا كذلك إذا كان النشوز من قبل الزوج، فإذا زاد الأمر على ذلك، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا زاد الخلاف وزاد الشقاق، ومعنى خفتم شقاقا، ومعنى كلمة شقاق أي صار كل واحد منهما يبحث عما يشق على صاحبه، ويقوم بالأفعال التي تشق على الآخر، يأتي بالكلام الذي يؤذيه، ويفعل الفعل الذي يضره، ويقصر في حقه، ولا يقوم بالواجب الذي عليه. صار كل واحد منهما في شق بعيد ولم يلتقيا. هنا لم يأمر الله تعالى بالطلاق، وذلك أريد أن أؤكد عليه، لأن كثيرا من الناس أول ما يحدث خلاف مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع يقول: لا، الحياة لا تستقيم أبدا، ويبدأ يفكر جديا في انفصاله وفي طلاقه وفي إنهاء هذه الحياة. سمعت أيها السعيد، يعني صورا كثيرة جدا في بيت النبوة وفي حياة سلفنا الصالح. فالعاقل الذي يتأدب بهذه الآداب، والرجل والمرأة إذا أراد الله تعالى سعادتهما، يقتفيان آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار سلفهما الصالح. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أهل العلم: يبعث الحاكم حكمين، حكما من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل. وذكر الله تعالى حكما بصيغة المذكر، لذلك قال أهل العلم: شروط الحاكمين أولا أن يكون رجلين، الثاني أن يكون مسلمين، طبعا قبل ذلك، الثالث أن يكون عدلين، الرابع أن يكون كل واحد منهما من أهل الرجل واحد وكذلك من أهل المرأة الثاني، والشرط الخامس أن يكون عاقلين. فإذا لم يوجد في طرف واحد منهما رجل تتوفر فيه هذه الصفات بحث عن غيره أو عن مثل هذه الشروط وإن لم يكن من أهله. لكن الأصل أن يكون الحكم من أهل الزوج ومن أهل المرأة، لأنهما أعلم بخبايا الأمور، ولأن المرأة والرجل كل واحد منهما يفضي بمشاكله إلى أقربائه. فإذا كان هناك قريب عاقل يسمع له ولبيب وحريص على الألفة والمودة، فمثل هذا يكون عالما بأسباب الخلاف، إذا جاء حكما ينفع الله تعالى به. وأهل العلم يذكرون في ذلك قصتين هما العمدة في تفسير هذه الآية. الأولى ما حدث مع عقيل بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه، تزوج فاطمة بنت عتبة ابن أبي بنت عتبة بن ربيعة. فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تزوجت من عقيل بن أبي طالب، وعقيل أخو علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كان دائما أبدا في نفسها قتل أبيها وعمها وأخيها، وكان كلما دخل عليها عقيل تقول له: أين شيبة بن ربيعة؟ وأين عتبة بن ربيعة؟ وأين الوليد؟ وتذكر من صفاتهم أبوها وعمها وأخوها قتل يوم بدر، وكان يسكت رضي الله عنه ليتعلم الرجال، وخير ما تتعلم منهم من حياة رسولك وحياة صحابته. ذكرنا صورا قبل ذلك من حياة رسول الله، يسمع ما لا يمكن لك أن تصبر عليه، وصبر صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه يسمعون ما يؤذيهم ويسكت حتى تمر الأمور وحتى تستقر الحياة. تسأله: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد؟ أين الذين كانت وجوههم كالفضة وغير ذلك؟ حتى دخل يوما وهو برم، أي ضجر، يعني دخل يوما عليها وهو متضجر، فقالت له: أين عتبة وأين شيبة؟ فقال لها: عن يسارك إذا دخلت تجديهم عن يسارك في النار. غضب رضي الله عنه وقال كلمة حق في شأن هؤلاء الهلكة الذين هلكوا كفرة بالله تعالى، فغضبت رضي الله عنها وذهبت إلى معاوية ابن عفوا وذهبت إلى عثمان ابن عفان أمير المؤمنين، وإذا بها تشكو إليه هذا الحال، فضحك رضي الله عنه وأرسل ابن عباس وأرسل معاوية حكمين يحكما بينهما. فقال ابن عباس: والله لأفرقن بينهما. فقال معاوية: والله ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، يعني فأسعى بكل جهدي في الألفة بينهما. وهذا الأصل، الأصل كما نص سارة العلماء أن الحكمين إذا جاء يسعيان بكل ما أوتي كل واحد منهما في الإصلاح وفي أن يغض الطرف كل واحد منهما عن بعض المسائل أو بعض ما ينقم حتى تمضي مسيرة الحياة. لأن الله تعالى قال: إن يريد إصلاحا، والراجح في ذلك عند جماهير العلماء إن يريد إصلاحا، أي إن يريد الحكمين إصلاحا يوفق الله تعالى بين الزوجين في الغالب بإذن الله تعالى. ولو أردت كلمة صادقة مخلصة تخرج من قلب عبد يكن رب العالمين يجعل فيها الخير والبركة والألفة والمودة. قال: فجاء ابن عباس وجاء معاوية إليهما فوجداهما أصلح شأنهما وأغلق بابهما. يعني لعلك لا تستقيم الحياة من أول الأمر، ووعظت وهجرت وضربت كما ذكرنا في الآداب الشرعية المباركة وتفاقمت المسألة، فهنا يأتي دور التحكيم لا يأتي دور الطلاق. فإذا جاء التحكيم لعل الرجل يعقل ولعله ينتبه إلى خطورة الأمر، وكذلك لعل المرأة تتذكر أو شكت على فراق بيتي وفراق أولادي وكذا وكذا، فلعل واحد منهما يسعى الآخر ويكون في ذلك البركة تحقيقا لقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك أيها الأحبة الكرام، جاء إلى علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رجل وامرأة، وذلك ثابت بالإسناد الصحيح، مع كل واحد منهما فئام من الناس، يعني أهل الرجل جاءوا معه وأهل المرأة جاءوا معها، وإذا بينا بينهما خلاف أوشك على الطلاق والانفصال. قال علي رضي الله عنه: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقا. يعني إذا اجتمع الحكمين على أنه الواجب والأفضل والأحسن أن يجتمع الرجل مع المرأة، وإن كانت المرأة كارهة تجبر على هذا، وإن كان الرجل كاره يجبر على هذا، وهذا من قبل الحاكم أو من قبل القاضي. ولذلك أيضا إن اجتمع الحكمين على أن الفرقة واجبة، لأن الحياة لا تستقيم أبدا بهذه الصورة، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن الحكمين إذا أجمع على الفرقة نفذ أمرهما، وكذلك أجمعوا على أنهما إذا أجمعوا على الألفة ينفذ أمرهما. أما إذا اختلف واحد مع الآخر، كان يرى أحد الحكمين الفرقة ويرى الآخر الألفة، قال: لا يمضي قول واحد منهما، ويتراجعان، حرصا من الإسلام، حرصا من هذا الدين المبارك على الحفاظ على الأسر والبيوت. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال أهل العلم: هل الحكمان هل هما وكيلان عن الزوجين، أم هما قاضيان أي حاكمان أمرهما نافذ؟ في ذلك قولان للسلف العلماء، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقول للشافعي ورواية عن أحمد، أنهما وكيلان عن الزوجين. والقول الثاني وهو الأرجح ومذهب المالكية، وهو القول الثاني عن الشافعية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، أنهما حاكمين بمعنى قاضيين، قولهما ينفذ وحكمهما نافذ. ومن أصدق من الله قيلا؟ سماهما الله تعالى حكما، والحكم حكمه نافذ على من دونه. وابن القيم رحمه الله تعالى قال: انظر إلى قول الله تعالى: فابعثوا حكما، ولم يقل حاكما، وحكم أشد من الحاكم، يعني صيغة مبالغة تدلك على نفوذ قوله. وكذلك لم يأمر الله تعالى الأزواج أن يرسل كل واحد منهما، بل أمر الله تعالى الحاكم: فابعثوا حكما من أهلها، أي الحاكم أو من ينوب عنه القاضي، يرسل حكمين ينظران في شأن هذه الأسرة ويصلح أمرهما ويجتهد في الإصلاح. فإن لم يكن نظر الحاكم في أمرهما بعد أن يرفع الحكمين الأمر إلى القاضي. أيها الأحبة الكرام، هذا يفيدنا فائدة عظيمة، ألا وهي المجتمع المحيط بالرجل والمرأة، يجب على كل واحد منهما أن يكون عبدا صالحا وأن يكون يريد الله والدار الآخرة، لأن السلبية تهدم البيوت والأسر. وكم شاهدنا في حياتنا من بيوت كادت أن تستقيم ولكنها انهدمت بسبب أن المحيط الذي حولهم كل واحد منهم يقول أنا ونفسي ولا يتدخل ويقول هذه من خصوصياته. لا يا أيها الحبيب، السلبية لا يحبها الإسلام، بل دينك يأمرك أن تكن بناء مباركا أينما كنت، تتكلم بالخير وتصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد عجبا، وكذلك النظر في حياة الصحابة رضي الله عنهم. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن بريرة وكانت أمة مملوكة اعتقت فاقتربت الطلاق من زوجها فطلقت، وكان مغيث زوجها كما روى الإمام البخاري رحمه الله يحبها حبا عظيما، حتى كان يمشي وراءها في الأسواق ويبكي ويقول يا بريرة ارجع إلي، تقول له لا لا أريد أن أرجع إليه، لأن الآن بريرة صارت حرة وهو عبد مملوك فهي أعلى منه. والعصبة في مثل هذه الصورة تكن بيدها، لو شاءت الطلاق طلقت ولو شاءت أن تبقى معه لها ذلك، لكنها اختارت الفراق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال يا رسول الله ألا تشفع له؟ قال أفعل عليه الصلاة والسلام. وذهب بنفسه الكريمة إلى هذه الأمة وقال لها يا بريرة ألا تراجعي مغيث؟ قالت يا رسول الله تأمرني أم أنت شافع؟ قال بل أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، عليه الصلاة والسلام. ولما علم يوما أن هناك خلاف حدث بين ابنته الكريمة فاطمة التي بضعت النظر منه صلى الله عليه وسلم وبين زوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي شهد له رسول الله بالجنة وابن عم حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأمر هكذا بل ذهب إليهما في بيتهما، ما أرسل إليها وقال تعال إلي وأنا أفعل لك به وأفعل، كيف يغضب بنت رسول الله؟ لا يا أخي، الوالد قد يكون له موقف يذكره الزوج زوج ابنته إلى آخر العمر، وبسبب هذا الموقف يضع ابنته في عينيه. خرج رسول الله بنفسه الكريمة ثم ذهب إليها، فماذا قال لها أول ما دخل؟ قال لها أين ابن عمك يا فاطمة؟ أين ابن عمك؟ يرفق قلبها، يعني هذا الزوج أبو الحسن هو زوجك وابن عمك، بينك وبينه رابطة وصلة رحم. قالت الله يا رسول غضبني، فخرج فلا أدري أين هو، فأمر إنسانا أن يبحث عنه، فذهب فجاء فقال يا رسول الله ونائم في المسجد، ما قال اذهب أي خذه إلي، هو أشرف خلق الله فاطمة وسيد ولد آدم. ذهب إليه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاء التراب وقد سقط الرداء عن منكبيه المباركتين، وجاء التراب على منكبيه، فجعل رسولنا الكريم برحمته المباركة يمسح التراب عنه ويقول له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. هل تدري ما حدث بعد ذلك؟ لا يوجد هناك رواية صحيحة على ما أعلم بما حدث بعد هذا، يعني انتهى الأمر عند ذلك، لأن الكريم تكفيه إشارة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كذلك لما زوج عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه عبد الله امرأة من أجمل نساء قريش ومن أعظمهم نسبا، وإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص مشغول بالعلم والعبادة، وإذا بالأب المبارك يذهب إلى بيت ابنه بعد زواجه يسأل عن حال ابنه ليتعلم الآباء أن هذه مهمة عظيمة. ليس معنى أنك زوجت ابنك أو ابنتك انتهى الأمر، لا، لك توجيه وإرشاد ونصيحة وقول يسمع وآراء تدفع حتى تجنب أبنائك المخاطر، تعطيهم ثمرة حياتك. فذهب إليها قال: كيف حال عبد الله معكم؟ قالت: نعم الرجل من رجل، ولكن لم يفتش لنا كنفا منذ أن آتيناه، ليله قيام ونهاره صيام. ففهمها رضي الله عنه أنها تشتكيه، ولكنها كانت كريمة لم تظهر ذلك. فذهب إلى رسول الله وأخبره الخبر، قال: لفني به. فلما جاءه أمره أن يصوم وسطا، وأمره أن يقوم الليل على حسب ما يسع أي إنسان، وأمره بأن يكلف من العبادة الشيء اليسير حتى تستقيم حياتهما، ولم يقل دعها، فهذه عبادة جليلة وله بذلك الأجر العظيم. كذلك أيها الأحبة الكرام، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه تزوجت أسماء بنت أبي بكر من الزبير بن العوام، فجاءت أسماء الجليلة العظيمة بنت السيد العظيم أبي بكر رضي الله عنه أفضل خلق الله بعد النبيين تشتكي لأبيها. ماذا قال لها؟ جاءت تشتكي إلى أبي بكر من زوجها الزبير، ورغم أنها كانت في مشقة شديدة وتحمل النوى على رأسها من بعد ثلثي فرسخ لجأر فرس الزبير، وتعمل وتطحن وتخبز، عفوا ما كانت تحسن تخبز، إذا بها يأتي أبي بكر رضي الله عنه يقول لها: يا بني اتق الله واصبري، فإن المرأة إذا كان زوجها رجل صالح ثم توفي ولم تتزوج بعده جمع الله تعالى بينهما في الجنة. يقول لها: إن زوجك رجل صالح، اصبري على هذه المشاق، فإنك إذا مت أو مات زوجك قبلك ولم تتزوجي بعده فإن الله تعالى يرفعك إلى درجته ويجمع بينكما في الجنان. ما أبرك هذه العقول وما أكرم هذه الكلمات، خلاف لكثير من الآباء إذا سمع أول شكاية: أهو يفعل هذا؟ أنا لابد أن أربيه لك وأفعل وأفعل، وقد يكون هو سبب في سجن زوج ابنته. يا أيها الحبيب، زوج البنت ابن، وبنت وزوجة الابن بنت كذلك، فاتق الله يا عبد الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يأتي الجميع لكل خير، وأن يوفقنا لسلوك ما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، البيئة المحيطة لها أثر كبير في استقرار الحياة. الأم، الأب، العم، الخال، الأصحاب والأصدقاء، لا يكون الواحد سببا في فراق زوج من زوجته فهذا من عظيم الإثم عند الله. ونحن رأينا حرص الإسلام، حرص هذا الدين المبارك على الألفة والمودة، وإن كانت النفوس الشحيحة وإن كانت النفوس الكارهة. كذلك سلمان رضي الله عنه، كلنا نعرف قصته مع أبي الدرداء. جاء إلى أبي الدرداء وكان أخا له في الإسلام، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما جاء وجد أم الدرداء متبذلة، أيترك الأمر هكذا ولا ينصح أخاه؟ لا. قال لها: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك لا حاجة له فينا، قائم بالليل صائم بالنهار. فلما جاء أبو الدرداء إلى سلمان صنع طعاما وقال كل يا سلمان فإني صائم. قال الفقيه العالم والله لا آكل حتى تأكل. فأكل سلمان، فأكل أبو الدرداء مع سلمان. ثم لما كان بالليل جاء يقوم، قال يا سلمان يا أبا الدرداء نم الآن، فنام. فجاء يقوم بعدها قال نم الآن، فنام. وهذا يدلك على الأخوة الصافية النقية، لأنه يعلم أن أخاه إذا أمر بأمر أو نصحه بنصيحة إنما هي لله خالصة، وهو أعلم منه رضي الله عنه. قال فلما كان ثلث الليل الآخر قال يا أبا الدرداء قم الآن، فقام رضي الله عنه. ثم أعطاه النصيحة الغالية، قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني زوارك أضيافك. قال فأعط كل ذي حق حقه. فعلم رسولنا بذلك فقال صدق سلمان، واستقرت الحياة. أحيانا يحتاج الأمر إلى شدة على بعض الزوجين، وهذا ما حدث مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. جاءت امرأة إليه تشتكي إليه زوجها، فقالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي كثر شره وقل خيره، وما أكثر ما تسمع هذا، فلان وفلانة أصبحت أو أصبح لا أرى منها خيرا أبدا، ولا أجد منها إلا الشر، ولا أرى منه إلا الشر، ولا أرى منه خيرا قط، هكذا كثير ما تسمع هذا. فقال لها عمر رضي الله عنه زوجك ما نعلم عنه إلا الخير. ثم أرسل إلى زوجها فقال له هذه امرأتك؟ قال نعم. قال إنها تزعم أنه كثر شرك وقل خيرك. قال لا والله يا أمير المؤمنين، سلها فوالله إنها لأكثر نساء أهلها نعمة وكرامة في بيتها، يعني يكرمها. وأحيانا إكرام المرأة أحيانا إن لم تكن وفية تتمرد على زوجها. فعلاها عمر رضي الله عنه بالذرة وضربها وقال لها يا عدوة نفسها، أكلت ماله وأفنيت شبابه ثم جئت تشنين عليه ما ليس فيه. فقالت أقلني يا أمير المؤمنين هذه المرة فوالله لا تراني في مجلس هذا قط. قال فجاء بأثواب، يعني هدية يجبر خاطرها ويكون سببا في الألفة والمودة. أعطاها ثلاثة أثواب وقال اتق الله وأحسني إلى زوجك. قالت أفعل. ثم دعا الزوج فقال لا يمنعك ما رأيت أن تتق الله في امرأتك وأن تحسن إليها. فنسأل الله الهدى والتوفيق والسداد. اللهم ألف بين المسلمين يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم، واكف إن شاء الله نزغات الشيطان. اللهم اكف المسلمين والمسلمات شر نزغات الشياطين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا ربنا سبل السلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألم نعمك علينا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وألم نعمك على من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اكف المسلمين شر أنفسهم وشر الشياطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أسر نعمك وآلاءك علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم فرج كروبات إخواننا في الشام يا رب العرش العظيم. اللهم فرج كروبات إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اجعل المستضعفين فرجا ومخرجا وقوة من عندك تغنيهم بها عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.